الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى حديثنا حول التعليق على نظم الورقات للعمريطي رحمه الله تعالى. وكان حديثنا في اللقاء الماضي يدور حول القسم الثالث من أقسام الواجب باعتبار المطالب به، وذكرنا أنه ينقسم إلى واجب عيني وواجب كفائي، وانتهينا من بيان شروط فرض الكفاية لننتقل إلى الجزئية الرابعة، وهي هل يلزم فرض الكفاية بالشروع فيه. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة كما تراه في البحر المحيط وشرح الكوكب المنير، واختار كثير من الشافعية وصححه الدكتور عبد الكريم النملة في المهذب أن فرض الكفاية لا يلزم الشروع فيه إلا في حالتين، أولاهما الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأنه إذا شرع في الجهاد ثم ترك الصف ففي ذلك كسر لقلوب الجند وعدم حثهم على القتال، وفي الصلاة على الجنازة، لأنه إذا شرع في الصلاة عليها فإنه يلزمه الإتمام، لأن الانسحاب من ذلك فيه هتك لحرمة الميت كمن قام من مجلس مسلم دون إذنه. قلت: ودليل المسألة الأولى ظاهر، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار الآية. وقد أحيى صلى الله عليه وآله وسلم الفرار من الزحف من السبع الموبقات. هذا فيما يتعلق بعدم فرض الكفاية بالشروع فيه أم لا، مسألة الجهاد لا خلاف فيها، ويبقى النظر في مسألة الصلاة على الجنازة. وما ذكره الذين قالوا بلزوم إتمام صلاة في الدخول فيها له وجه قوي باعتبار مراعاة حرمة المسلم وعدم هتك هذه الحرمة. مسألة النيابة في الفعل هل تصح أم لا، أي هل يجوز لإنسان أن يكره في عمل ما؟ خلاصة القول في هذه المسألة أن التكليفات ثلاثة أقسام: قسم يقبل النيابة وهو كل التكليفات المالية أو الأفعال التي تشتمل على مصلحة بقطع النظر عن فاعلها، كرد الودائع وإقضاء الديون وتفريق الزكوات والكفارات ولحوم الهدي والأضاحي، فتصح فيها النيابة إجماعا، لأن المقصود انتفاع أهلها بها وهو حاصل بأي شخص. العبرة بوصول الحق إلى أهله، وصل على أو على يد عمرو فالأمر لا يهم. القسم الثاني قسم لا يقبل النيابة، وهو العبادات البدنية كالصوم والصلاة، لأن المقصود منها هو الخضوع والخشوع وإلى رب تبارك وتعالى وتعظيمه، وهو يحصل لفاعلها بنفسه، فإذا فعلها غيره لم تتحقق المصلحة التي أرادها الشارع. فكل العبادات التي تؤدى بالبدن، الأصل فيها التعبد وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم قد تكون لها مصالح أخرى، ولكن مصلحتها في الأصل ذاتية، أي أنها تعود على المرء نفسه ومن ثم تعود على المجتمع بعد ذلك. فلا يصلح أن يصلي واحد أو يصوم مكان آخر ما دام يقدر على الصوم وما دام يقدر على الصلاة، فإن لم يقدر سقط عنه هذا وذاك، لأنه هو الذي ينتفع بفعله. القسم الثالث قسم يقبل النيابة عند قيام العذر، وهو ما له جانبان، جانب بدني والآخر مال، وهو الحج، فتصح النيابة فيه عند العجز البدني عن أدائه، وقد أيده الدليل وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خد قالت يا رسول الله إن فريضة الله عز وجل على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهذه المرأة بالحج عن أبيها، فمن أين جاء قيد العجز البدني عن القيام بهذه الفريضة؟ سؤال ثاني. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له المرأة أفأحج عن أبي، قال لها نعم، فهل هذا إذن عام لكل إنسان أن يحج عن غيره، أم أن السؤال ورد أم أن الجواب ورد على سؤال فيكون خاصا بما ورد فيه؟ ها، خاص بما ورد فيه. لماذا؟ لأن الجواب خرج على وصف معين، الله عز وجل على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، فهذا الوصف له شأنه بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ نعم. وأنا ذكرت لكم قبل ما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا الماء القليل، فإذا توضأنا عشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ لو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم، أكان يجوز للمرء أن يتوضأ بماء البحر في غير هذه الحالة من الضرورة؟ طيب ما الذي جعلنا نقول إن ماء البحر طهور ويجوز التوضؤ به؟ هو قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته، هو الطهور ماء الحل ميتته. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك إنه لو قال نعم فسيكون العمل على درجة الضرورة المذكورة في الحديث، يعني معك ماء قليل تحتاجه في أمور ضرورية، والوضوء له بدل التيمم مثلا، لكن هنا بنقول معنا ماء وعندنا ماء آخر، ماء البحر شديد الملوح، فكأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ظنوا إن هذا الوصف اللي هو الملوحة بالنسبة للماء يمنع من كونه طهور، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الضرورة، ماء قليل لو استعملوه في الوضوء هيحتاجوه في الشرب، في طهي الطعام، في نحو ذلك، فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم لكان لزاما على المرء ألا يتوضأ بماء البحر إلا في مثل هذه الإيه الحال. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعم بمقتضى إيه الوصف اللي ذكرته المرأة في سؤالها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كل سؤال خرج أو كل جواب خرج على وصف في سؤال كان الوصف حتى هذا الجواب، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، بل ربما لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى السؤال ليبين علة التكليف. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، الرطب اللي هو الايه اللي احنا بنسميه بلح، التمر اللي هو الجاف، معروف ان الجنس واحد ولا الجنس هنا مختلف؟ الجنس واحد، ده تمر وده تمر، ولكن ده تمر رطب وده تمر جاف، لكن في النهاية ده ايه؟ تمر وده تمر. والاصل في البيع اذا اتحد الجنس ان يكون يدا بيد هاء بهاء، تسوي في الايه؟ في المقدار. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل الان عن بيع الرطب بالتمر، يعني انا ممكن اشتري 10 كيلوغرامات رطب ب15 من التمر، هل يصح هذا ام لا يصح؟ ليه لا يصح؟ ها، سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال اللي هيبين علة الحكم. أينقص الرطب إذا جف؟ ينقص ولا لا ينقص؟ قالوا ينقص. قال فلا إذن. أريد أن يقول إن نسبة الجفاف اللي بتحصل للرطب غير معلومة، أنت لا تدري إن 10 كيلو رطب لما يجفهم هيصلوا إلى كام؟ 8 7 6 الله أعلم. والمفروض إن التمر بالتمر يدا بيد هاء بإيه؟ بهاء. طيب إحنا نحن لا ندري نسبة النقص هتكون كام، وبالتالي هيحصل نوع من التفاوت هنا في المقدار، ويكون هذا من باب ربا الفضل أو ربا الزيادة. يبقى هنا إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سئل سؤالا بوصف معين وخرج الجواب بنعم أو بلا، يبقى نعم باعتبار إيه؟ الوصف المذكور في السؤال. لكن لو أجاب إجابة تشعر بعموم الجواز أو عموم المنع دون التفات إلى الوصف، فهذا يكون الحكم على إطلاقه ولا يقيد بما جاء في السؤال. واضح الكلام؟ طيب، نعم. لا لا لا، يقول طيب هل كون الرجل أبا لها يجعلنا يجوز أن يحج عن الغير إلا ولده؟ هذا وصف غير مؤثر. الوصف المؤثر عندنا إيه؟ كونه عاجز عن الأداء بالأدن. ولهذا أجمع العلماء على صحة الحج عن الغير سواء كان من أوليائه أو كان غريبا عنه، بشرط إيه؟ العجز عن القيام بهذه الفريضة من جهة البدن. نعم. طيب، نأتي إلى القسم الأخير من أقسام الواجب، وهو الواجب باعتبار تقديره وحده. ينقسم الواجب بهذا الاعتبار إلى قسمين: الأول واجب مقدر أو محدد، وهو ما عين الشارع له حدا محدودا أو مقدوما فيلزم الوقوف عنده، مثل الصلوات الخمس وأنصبة الزكاة ومقدار الواجب فيها والديون المالية ونحو ذلك. وحكم هذا النوع أنه يلزم المكلف ولا تبرأ ذمته إلا بأدائه الشرعي، وتصح مطالبته به من غير توقف على القضاء أو الرضا، لأنه إيه؟ في إلزام، فانتفى مسألة الرضا. وفي تحديد، يبقى لابد أن يأتي به بالحد والمقدار الذي ألزم به. طيب، القسم الثاني واجب غير محدد، وهو الذي لم يحدده أو لم يقدره الشارع بقدر معين، أو هو ما لم يعين الشارع مقداره طلبه من المكلف بغير تحديد، كالإنفاق في سبيل الله عز وجل، والطمأنينة في أركان الصلاة، والإحسان إلى الناس، وإطعام الجائع وإغاثة الملهوف نفقة الواجبة على الزوج لزوجته، فإنه ليس لهذه الواجبات تقديرات شرعية، وإنما يعود تقديرها إلى الظرف وإدراك المكلف أو إلى العرف أو قضاء القاضي. فهذه أمور الشارع طرق التقدير فيها للأحوال المحيطة بالإنسان، فقد يكون المرء في سعة من أمره فيكلف بالزيادة في النفق سواء على قاربه أو على زوجته أو في سبيل الله عز وجل أو نحو ذلك. الله تبارك وتعالى قال: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كم ننفق؟ ها؟ يبقى هنا واجب غير محدد. طيب، نفقة الرجل أو نفقة المرأة على زوجها ونفقة الأولاد على أبيهم كيف تقدر؟ عندنا قوله تنفق ذو سعة من سعة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. إذن المسألة بتدور مع الإيه؟ السعة والضيق، تدور أيضا مع العرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن امرأة أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك بالإيه؟ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. المعروف يعني إيه؟ العرف. فإذا كانت هذه المرأة من طبقة تحتاج إلى نفقة مثلا 1000 جنيه في الشهر، يبقى تأخذ 1000 جنيه ولا تفريب عليه. وإذا كانت من طبقة أقل قليل أكثر كثيرا، فالمسألة اللي يحكمها إيه؟ العرف. وهناك مسائل كثيرة وأمور عديدة جعل الشارع المكلف وجها لوجه مع ضميره، يعني هنا ضمير المؤمن هو الذي يحكمه. من هذا الباب أيضا إيه؟ نفقت المرأة تأخذ ما يكفيها وأبنائها بالمعروف، فلو أخذت أكثر مما تحتاج إليه أدينت عند الله عز وجل. طيب، هل لهذه المسألة نظير؟ نعم، أخذ الوصي من مال اليتيم إذا احتاج إلى ذلك، يأخذ أيضا بإيه؟ بقدر الحاجة فقط. كذلك أيضا مسألة المضطر إذا احتاج إلى المحرم يأخذ إيه؟ أيضا يأخذ بقدر الحاجة فقط، وهو ما يحفظ عليه حياته. واضح؟ إذا هذه الأمور تركت لتقدير مين؟ لتقدير المكلف، وهو يعلم أنه سيقف بين يدي الله عز وجل وسيسأله: أخذت بقدر ما تحتاج أم أخذت أكثر مما تحتاج إليه؟ والعهد بحسب ما فعل. نعم. وحكمه أي الواجب غير المحدد أنه لا يثبت دينا في الذمة إلا بالقضاء أو الرضا. الذمة لا تشغل إلا بشيء معين حتى يتمكن المكلف من القيام به وإبراء ذمته. يعني اليوم مثلا لو أن امرأة تحتاج إلى نفقة، قالت: يا فلان زوجي أنا أحتاج مثلا إلى 1000 جنيه في الشهر. قال لها: لا، لن أعطيك إلا 500. نحصل هنا إيه؟ خلاف، فرفعت أمرها للقاضي، والقاضي حكم هنا مثلا بال1000، يبقى أصبحت ال1000 واجبة عليك كما لو أوجبها الشارع، لأن حكم القاضي هنا قاطع في محل النزاع، لأن هو المخوّل يفصل بين الناس في الخصومات. طيب القاضي قدر إن الواجب ده يكون في حدود كذا، يبقى هذا انتقل من الواجب غير المحدد إلى الواجب المحدد، وتلزم أو يلزم المكلف الوفاء به إلا أن تتنازل المرأة عن منه بالرضا بينهما، وهكذا. طيب، حكم الزيادة على الواجب. طالما بنتكلم الآن في واجب محدد، يبقى ممكن الإنسان يزيد على هذا الإيه؟ الواجب. طب هل هذه الزيادة تأخذ حكم الواجب ولا حكمها يختلف عن أصل اللي هو الواجب؟ الزيادة على الواجب إذا لم تكن من لوازمه فإنها غير واجبة سواء كانت متميزة عنه كصلاة النافلة بالنسبة إلى الصلوات الخمس أو غير متميزة كالقدر الزائد من الطينة في الركوع على القدر الواجب. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمسيء قال له إيه؟ ثم اركع حتى تطمئن راكعا. هل بين له مقدار الطمأنينة دي يكون إيه؟ كان ممكن يقول له مثلا بقدر ثلاث تسبيحات أو بقدر تسبيحة مطمئنة أو بكذا أبدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اركع حتى تطمئن، يعني حتى تشعر أنك حصلت منك الطمأنينة في هذا الركن. يبقى المسألة أيضا رجع لمين؟ نعم، لتقدير المكلف. فهنا لو أنه أراد أن يطمئن إلى صحة عبادته، صحة صلاته، فكان يجزئ تسبيحة واحدة فأتى باثنين أو بثلاث، هذه الزيادة حكم إيه؟ هل تأخذ حكم الواجب ولا تكون مستحبة؟ الظاهر والله تعالى معلم أنها مستحبة، يمكن أن تأخذ حكم الوجوب بدليل جواز الترك، بدليل جواز تركه وجواز الاقتصار على ما يحصل به الفرض من الطمأنينة. وقال قوم الزيادة هنا واجبة لأن الجميع امتثال للأمر الواجب ولم يتميز منه واجب عن غيره، فالكل واجب لأنه امتثال للواجب الحق، أن الزائد غير واجب لما سبق ذكره اللي هو إنه يجوز تركه، بحيث لو اقتصر على أقل مما أتى به أجزأته صلاته أو أجزأه فعله هذا. ولا يترتب خلاف كبير فائدة إلا في مقدار الثواب، أيثاب عليها ثواب فرض أم ثواب نفل، ومقدار الثواب كما قلنا قبل ذلك يرجع إلى أمور أخرى من الإخلاص وإتقان العمل، وهو أمر مغيب عنا فلا نطيل بذكر الأدلة. مسألة الثواب هذه ما ردها إلى الله عز وجل، هل هيجازي الإنسان على هذا الشيء كأنه فعل فرض أو كأنه فعل، ومن يدرينا لعل الإنسان بفعل النافلة يكون أكثر ثوابا عند الله عز وجل من فعل الإيه؟ الفريضة، لكن بشرط أن يكون أتى به الفريضة. نعم، فمسألة الثواب ومقدار الثواب هذه مسألة مردها إلى الله عز وجل، إنما نحن نتكلم الآن على هل الزيادة تجب إذا لم تكن لازمة، أي لا يتحقق الواجب إلا بها فليست واجبة. طيب، الله تبارك وتعالى قال في الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق، هل يدخل المرفقان في الغسل الواجب أم لا؟ بدليل لما إذن الشروع في العضد واجب إذا كنت هتحمل الفعل على الوجوه. طيب، تقول حتى شرع في العضد، معنى شرع في العضد يعني دخل المرفقين، هل الفعل هنا الوجوب؟ طيب، يبقى السؤال على ما هو عليه، وأيديكم إلى المرافق، الإيد بتبدأ منين؟ ها؟ من أطراف الأصابع، لأن فيه خطأ يا جماعة بيقع فيه كثير من الناس من حيث لا يشعرون، هو بيظن أنه لما بيستوكف يعني بيغسل فتن قبل أن يشرع في الوضوء، بيعتبر أن ده مجزئ عن إعادة غسل الكفين مرة ثانية مع الوضوء مع غسل اليدين. لا، الإيد بتبدأ من أطراف الأصابع، يعني لما تريد أن تتوضأ حتى لو غسلت الكفين الأول ثلاث، لأن دي سنة والسنة لا تغني عن الفرض، لا سيما عند القول بوجوب الترتيب والموالاة في الوضوء. يبقى هنا هتغسل الوجه، غسلت الوجه حصل فاصل بين ايه؟ التوكاف اللي هو غسل الكفين في الاول وبين غسل اليدين، يبقى هنا الترتيب يلزمك انك لما تتوضا وتريد ان تنفذ ما امرت به في الايه وايديكم الى المرافق، يبقى تبدا منين؟ من اطراف الاصابع الى المرفق. الى هنا تشعر بمعنى الغايه، كأنه قال إيه حتى كذا. فهل تدخل ولا لا تدخل؟ طالما إنها نفس الجنس تدخل. هذه التي أريدها. هل يتصور إن واحد ممكن يعني يأتي بارك الله فيكم مثلا بلاصق مثلا ويلصق على المرفقين حتى إذا غسل يضمن يقينا إنه غسل الجزء المطلوب منه؟ لا يتحقق الواجب هنا إلا بالدخول أو بإدخال المرفقين فيه، بل ربما يحاول المرء أنه يطمئن إلى عبادته فيعمل إيه؟ فيزيد بعض الشيء عن المرفقين حتى يشرع فيه العضد، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمله من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنه لا يتصور أنك تغسل المرفقين سواء قلنا المرفقين داخلين أو غير داخلين إلا بأنك تأتي بالمرفقين لتضمن غسل العضو كما أراد الله عز وجل له أن يغسل. ومن هذا الباب أيضا تصور لو أنت مثلا لابس خاتم والخاتم ده ضيق في صبعك، تلزمك أنك تحرك الخاتم ده ولا لا؟ ليه؟ لأن وصول الماء إلى كل جزء الآن من هذا العضو المأمور بغسله لازم. فإذا لم يتحقق وصول الماء إلى هذا الموضع اللي تحت الخاتم إلا بتحريك الخاتم يبقى يلزم تحريك الخاتم. واضح؟ يبقى هنا ده احنا لا نتكلم عن الشيء اللي بيكون سبب ووسيلة تحصيل الواجب، احنا بنتكلم على القدر الزائد عن الواجب سواء تميز عنه او لم يتميز عنه. هي المشكلة في القدر غير المميز، لان المميز مفيش فيه مشكلة، انما كلامنا الان في القدر الايه الغير مميز. وعلى كل لا هذا وذاك يجب الا اذا كان وسيلة و لابد منه لتحقيق الواجب الأصلي. بقيت بعض التتمات المتعلقة بالوجوب. أولها: الوجوب من الشرع ولا يعلق بالإرادة. ومعنى هذا أن حقيقة الواجب خطاب من الشارع، فالحاكم هو الله، وهو الآمر والناهي، بل هو مصدر الأحكام الشرعية كلها. وإذا كان الوجوب من الشرع فإنه بمفهوم المخالفة خلى لإرادة المكلف في الأمر بهذا الواجب والخطاب به. وقد استدل الجمهور على عدم وجوب الأضحية بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل العشر، أي العشر الأوائل من ذي الحج، وأراد أن يضحي، قال هنا إيه؟ وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا، رواه مسلم. قالوا: ولو كانت واجبة لم يكن لتعليقها بالإرادة وجه. ليه؟ لأنها نرجع تاني نقول القاعدة من أولها إنه الواجب لا يتعلق بالإرادة لأن فيه إلزام من الشارع، وطالما الشارع ألزمك يبقى هنا تنتفي إيه؟ إرادتك. إمتى الإرادة؟ يكون لها دخل مع التخيير، فإذا انتفى التخيير انتفت الإرادة. وقال ابن قدامة في حكم الاعتكاف: ويدل على أنه غير واجب أن أصول صلى الله عليه وسلم لم يعتكفوا ولا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به إلا من أراده. وطبعا معنى قول لم يعتكفوا أي لم يعتكفوا جميعا، وإلا فهناك من كان يعتكف ومن لا يعتكف، لا ينكر هذا على ذاك ولا ذاك على هذا. قال: وقال عليه السلام: من أراد أن يعتكف فليعتكف العشر الأواخر، رواه البخاري وغيره. ولو كان واجبا ما علق بالإرادة. واضح هذه الجزئية؟ يبقى هنا بنقول الواجب إلزام، يعني انتفاء التخيير، وانتفاء التخيير يساوي انتفاء الإرادة، فما على المرء إلا أن يفعل ما أمر به. التفاوت الواجبات: الواجبات متفاوتة في الأهمية وتحتم الفعل، فمنها فرائض عظيمة كالإيمان بالله تعالى والصلاة والزكاة والصوم والحج، وهي أركان الإسلام، وهي تتفاوت فيما بينها ثم يتلوها غيرها على كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقال هنا إيه؟ وأدناه. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ يعني بدرجة إيه؟ تالية. قال: بر الوالدين. قلت: درجة تالية. قال: الجهاد في سبيل الله. وفي صحيح سنن الترمذي وغيره عن معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة أو ذروة سنامه الجهاد. وأنواع الواجب الواحد قد تتفاوت فيما بينها، فليس وجوب الصدقة على المسكين الأجنبي كوجوب القريب الفقير المضطر إلى لقمة لو حرمها هلك. من اللي يقدم هنا؟ ها؟ الفقير القريب المحتاج. يبقى هنا أشياء تجعل فلان يقدم على فلان. القراب لأنها يكون فيها إيه؟ صدقة وصلة. طيب، القريب المعادي أم الأجنبي المصافي؟ سؤال ثاني: أيهما أحق بالصدقة، القريب المعادي بينك وبينه عداوة، ولا أجنبي بينك وبينه صفاء وود وحب؟ ليه؟ عندنا أمرين الآن يتأكد بهما تقديم هذا: أولا القراب، ثانيا المعاداة. ليه؟ لأن هنا حظ النفس منتفي، الإنسان بطبيعة الحال بيميل إلى إعطاء من يحب ويصافي، ولا لا؟ فهنا لو استطاع الإنسان أنه يتغلب على نفسه ويعطي لي المعادي، يبقى هنا الصدق خالصة خلوصا تاما من كل ما يشوبها من حظ النفس، ولا لا؟ يبقى هنا اجتمع سببان لتقديم هذا الشخص في الصدقة: القرابة والعداوة. نعم، قد شك أن التفاضل في الواجبات يتضمن تفاضلها في الثواب، ويكون التفاضل أيضا في الأزمنة والأمكنة والأشخاص وفي الخبر والإنشاء، فليس الخبر المتضمن للحمد لله والثناء عليه بأسمائه الحسنى قبل المتضمن لذكر أعدائه كفرعون وإبليس. وإذا عرف أن بين الأعمال تفاضلا وتفاوتا وأنها على درجات ومراتب، كان طلب الأفضل أكمل من طلب المفضول. والطالب إذا كان يكون طلبه للأفضل آكد، ومعلوم أن التفاضل يختلف حسب الأحوال والأشخاص والأوقات، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال ابن القيم رحمه الله: فالأفضل في كل حال إيثار مرضات الله عز وجل في ذلك الوقت والحال، والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضى. يعني لا يصلح أنك تشغل وقتك ده اللي عليك واجب معين فيه بإيه؟ لأن ده بنسميها وظيفة الوقت أو واجب الوقت. وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق، وقد مثل رحمه الله تعالى لذلك بأمثلة كثيرة، منها قوله: فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل يعني أدى الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار. يعني واحد الآن قاضي شرعي معروض عليه قضية ويحتاج أنه يبين الحكم في هذه القضية في الغد، فجاء وقال: معذرة يا جماعة، لأن اليوم وجدت نفسي تائقة أو تتوق إلى قيام الليل، فسهرت ليلي قائما بين يدي ربي، يعذر؟ لا يعذر، مع أنه أتى بعمل جليل، ولا لا؟ فذكرت لكم في المرة الماضية لو أننا في خطبة جمعة وشب حريق في مكان مجاور يخرج من المسجد بالقدر الذي يكفي لإيه؟ لإطفاء هذا الحريق، لا ما يقولش لا معلش خطبة الجمعة وبعد ذلك ليكن ما يكون، طبيب يستغاث به وقل لا أنا أخذ الفريضة، الفرض يأخذ إيه؟ ده ركعتين بخمس دقائق، إيه المشكلة يعني الخمس دقائق دول هيموت فيه؟ مات يضمن، لو المريض مات يضمن ويكون كقاتل النفس في هذا الوقت، ليه؟ لأن واجبه الآن إسعاف هذا المريض، فلا يتعلم بأنه بيصلي، ليه؟ لأن الصلاة لها وقت آخر يمكن أن تدرك فيه. نعم. قال والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب. الضيف قالك وانت بتحاول انك تصلي بعد العشاء مثلا ثمان ركعات قيام ليل، وجالك بعد العشاء هذا الضيف تتركه وحده حتى تنتهي من وردك، الرجل قد خرج وهو ناقم عليك او ساخط عليك. يا جماعة الشرع انا قلت لكم قبل ذلك احفظوه، حيثما كان شرع الله عز وجل فثمت المصلحة، لا يمكن أبدا أن يوجد شرع بلا مصلحة، أدركها من أدركها وغاب عنها من غاب عنها. قال وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل. نعم قد تحتاج زوجها في أمر معين فلا يجوز له أن يتعلل بفعل مستحب عن القيام بحق الزوجة وحق الإيه؟ الأولاد، لأن كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو يضيع من يقول. طيب الآن يقع في الإثم بحجة أنه يفعل نافلة، هذا يصلح؟ نعم ده الإنسان مكلف أنه يترك الواجب ليسلم من الوقوع في الإثم، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فأتوا منه ما استطعتم، فعلق امتثال الأوامر على الايه؟ على الاستطاعة. طيب والنواهي، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فكيف بمن يتعلل بأداء سنة ويضيع مصلحة الأهل والأولاد؟ ككثير من إخواننا بتوع التبليغ، الواحد يقول لك أنا خارج 40 يوم ومش عارف 4 شهور وما عرفش 6 شهور. طيب يا أخي أليست زوجتك تحتاج إليك، أولادك أو كذا أو كذا، ويقول لك يا أخي أنا خارج وأتركهم في ذمة الله تبارك وتعالى، يعني هذه رفضة ليس لها مستند في الشرع، لأنه يستطيع أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى في المكان اللي هو فيه ولا لا؟ ولو أن كل طائفة دعت إلى الله تبارك وتعالى في المكان اللي هي فيها تحتاج إلى طائفة من خارج، ليه؟ يخرج وتترك الزوجة ويترك الأولاد، كل يفعل ما بدا له ويتعرضون لمشاكل كثيرة جدا، ويقول لك ده من التوكل على الله. فين التوكل اللي هنا يا أخي الكريم؟ النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الجهاد كان يقرع بين نسائه فأيتهن وقع سهمها خرجت معه. طب ليه؟ أنه قد يحتاج إلى زوجته في مثل هذه المواطن فيعف نفسه بهذه الزوجة، فانت هتكون افضل من النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لا نترك الدنيا ورا ظهرنا ونعمل كذا علشان اكل محمد صلى الله عليه وسلم. واي شيء يجب ان يضبط بالشرع، دعونا من الحماسات والانفعالات والعواطف التي لا تضبط بالشرع فلا تأتي بخير ابدا. عشان الدعوة برضه والاولاد يروحوا هنا عند ستهم دول شوية. طيب هذه القاعدة تحكمنا عند تزاحم الواجبات، فيقدم الأعلى والأنفع على الذي يليه، وهو ما يعرف بقاعدة الأولويات. فليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، ولكن الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين، كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولفظ ابن تيمية رحمه الله قال العاقل بدل الفقيه، قال ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعرف الخير وشر الشرين. أنا أشرت إليها في الهامش. الأمر نعم اللي لا العقل نعم مسألة ثالثة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هذه القاعدة مرتبطة بالواجب كما لا يخفى لكن الناظم تبعا للمؤلف أورداها في باب الأمر حيث قال المؤلف والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا الفعل إلا به يعني واحد مأمور بالوضوء ولا سبيل إلى تحصيل ماء الوضوء إلا بالشراء يبقى إيه؟ يبقى شراء ماء الوضوء واجب ليه؟ لأنه لا يتم الواجب أو ما لا يتم الواجب اللي هو الوضوء إلا به اللي هو المية إيه؟ واجب نعم كذلك أيضا السفر في أصله مباح ولا واجب؟ السفر في أصله مباح لكن إذا تعين السفر لأداء فريضة الحج لأن فريضة الحج لها مكان معين بتؤدى فيه يبقى هنا يتعين السفر ويجب السفر باعتباره وسيلة إلى الحج وهنا القاعدة اللي بيقول عليها الوسائل لها أحكام المقاصد فيها إن شاء الله وقال الناظم والأمر بالفعل المهم والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم هيأتي الكلام فيها إن شاء الله عند شرح هذا البيت رابعا الأجر والثواب على فعل الواجبات من فعل الوهمية التقرب بها إلى الله عز وجل فله أجره أما من فعلها بدون هذه النية فلا أجر كما في الحديث لا أجر لمن لا حسبة له ومع ذلك فقد تنه المطالبة كمن أخذت منه الزكاة كرها أو أعطى نفقة قريبه الواجبة عليه مكرها أو قاصدا بها غير وجه الله عز وجل يعني واحد الآن الحاكم أو الإمام أخذ منه زكاته رغم أنه لا يثاب ولكن لا يثاب مرة إيه؟ ثانية إذن لا تلازم بين الثواب وبين سقوط المطالبة بالشيء أو عدم السقوط ومن الممكن أن يفعل العبد فعلا تبرأ به ذمته ويسقط عنه ولا يثاب عليه كما جاء في عدة نصوص شرعية ما يدل على ذلك منها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل صلاة 40 ليلة هذا رجل صلى وصلى إيه صحيح وأراد بها وجه الله تبارك وتعالى ولكن جاء مانع يمنع من ترتيب الثواب على الفعل ليه لأن احنا قلنا في الأول من فعل الواجبات بنية التقرب بها إلى الله فله أجر ده صحيح ده في الأصل لكن ممكن الأشياء بسبب خارجي ولا لا نعم هو صلى وصلاة صحيح وأراد بها التقرب إلى الله عز وجل ونيته كانت خالصة فيه ولكن أبطلها أو أضاع ثوابها سؤاله العراف عما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى من أمور الغيب النووي رحمه الله وأما عدم قبول صلاته فمعناه أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه ولا يحتاج معها إلى إعادة طيب الآن أنا لا تقبل صلاة طيب أنا سأسأل عنها بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ليه ما صليتش لا أصلي هنا المطالبة سقطت والذمة برئت ولا يحتاج إلى إعادة ومع ذلك ضاع الثواب بسبب أمر خارج وهو ومنها ما أخرجه مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد فلا تقبل له صلاة يعني إذا خرج عن طوع سيده لا تقبل له صلاة ورواه النسائي بزيادة حتى يرجع إلى مواليه الإيه؟ ده هو إثم الذهاب إلى العراف هو اللي أضاع ثواب الصلاة مش نقول ثواب الصلاة تكفيرا ليه الذنب اللي وقع فيه، لا ده الذنب هو اللي أضاع ثواب الصلاة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمل. يبقى هنا ممكن بعض السيئات تضيع أثر الحسنات ولا لا؟ نعم صحيح، الأصل إن الحسنات السيئات، لكن لا مانع إن السيئة تضيع أثر الإيه؟ الحسن. نعم. وقد جعل ابن القيم رحمه الله تعالى القبول الشرعي أنواعا، فقال في المنار المنيف: والقبول ثلاثة أنواع، قبول رضا ومحبة واعتداد ومباهاة وثناء على العامل بين الملأ الأعلى، بأعلى درجات القبول، قبول جزاء وثواب وإن لم يقع موقع الأول. ليه؟ احنا قلنا للتفاوت بين أحوال العباد في الإخلاص وإحسان العمل ونحو ذلك. نعم. الثالث قبول إسقاط للعقاب فقط وإن رتب عليه ثواب وجزاء، كقبول من لم يحضر قلبه في شيء منها، واحد صلى ولكن لم يخشع في صلاته، سقطت مطالبته بالفرض ولكن لا ثواب عليه، لأنه ليس للمرء إلا ما عقل منها، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: فإنه ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، فإنها تسقط الفرض ولا يثاب عليها، فإنها تسقط الفرض ولا يثاب عليها. وكذلك صلاة الآبق وصلاة من أتى عرافا، فإن النص قد دل على أن صلاة هؤلاء لا تقبل، ومع هذا يؤمرون بالإعادة، لأن عدم قبول صلاتهم إنما هو في حصول الثواب لا في سقوطها من ذمتهم. يقول حديث أبي هريرة في قصة أبي هريرة في قصة المسيء، نعم، من المسيء خلاد، نعم، على خلاف أيضا في المسألة. طيب هو بيقول هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ امره بالاعاده لانه لم يصلي. احنا ده صلى، نقول ده اتى بالصلاه كامله الاركان والشروط والواجبات، صلى صلاه تامه ولكن قلبه لم، فاحنا العبره عندنا بالايه؟ بالعمل الظاهر، عمل الجوارح الظاهر، اما عمل القلب فليس من الشروط التي يتوقف عليها صحه العمل ظاهرا او عدم صحته، انما الصحه الباطنيه ده امر اخر. فالرجل هنا ترك ركنا من أركان الصلاة، ومعلوم أن فقد الركن يفقد العمل، عدمه يساوي عدم العمل، فهنا ده لم يصلي لأنه طرف فما صلاش أصلا. نعم أيوة نعم. لا بيتكلموا يعني جمهور الفقهاء لما بيتكلموا في المسائل دي بيتكلموا فيها من جهة الظاهر، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه لا ينصرف من صلاته ما كتب له إلا عشرها تسعها، إلى أن قال نصفها وسكت. نعم. طيب بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشيطان يأتي للعبد فلا يزال يذكره بأشياء حتى يشغله عن الصلاة، هذا لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم انتهى، لا يا جماعة، هذا من باب الإخبار بالواقع دون بيان الحكم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، يعني إيه؟ واقع هذا، الناس يختارون المرأة لأسباب، منها الجمال، منها المال، منها الحسب والنسب، ومنها الايه؟ الدين. وليس معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انكحوا المرأة لحسبها ولمالها ولجمالها، يبقى في فارق بين الاخبار بالواقع، هو ده حال الناس كده، حال الناس انهم بيختاروا المرأة لهذه الايه؟ الاسباب، على تفاوت بينهم، ممكن واحد يطلب الاربعة، واحد يطلب اثنين، واحد يهتم بواحد جدا على حساب الصفات الاخرى كالجمال او المال او نحو ذلك. نفس الكلام حديث عدي بن حاتم: أشكو إن طالت بك حياة أن ترى الضعينة، المرأة تسافر من إلى لا تخاف إلا الله عز وجل. فهنا البعض قال: طيب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرأة هتسافر بدون محرم، طالما أن الإيه؟ الطريق آمنة، يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم مع رفقة آمنة، هذا الكلام يصح ولا لا يصح؟ ليه؟ لأن ده إخبار باللي هيحصل وليس إقرارا له، فهناك فارق بين الإخبار وبين الإيه؟ الإقرار. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن في آخر الزمان الأمن تماما، وأن المرأة لا تضع في ذهنها أبدا أي مخاوف أو مخاطر، وبالتالي هتتجرأ على السفر لوحدها. وليس معنى ذلك أن يجوز لها في هذه الحالة أن تسافر إيه؟ وحدها. إنما اللي جرأها على السفر وحدها إيه؟ الأمن. فهل معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص طالما الوضع كذلك؟ لا، ففي فارق بين الإقرار والإخبار. العبرة بالإقرار وليس بالإخبار. نعم. يقول قد يعارض ذلك أنه لا يجوز تأخير الحاجة، ومين قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بيّن أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا بمحرم؟ لا، عدي بن حاتم متأخر، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن مسألة السفر هذه في عدة أحاديث عن صحابة تقدموا على إسلام عدي رضي الله تعالى عنه، وبالتالي المسألة كانت مبينة قبل ذلك. نعم. طيب، من ترك الواجب عامدا عالما بوجوبه قال فعله أثما واستحق العقوبة. يبقى اشترطنا هنا كم حاجة؟ عامد متعمد، عالم بالوجوب، لأن ممكن واحد يترك الواجب وهو لا يعلم أنه إيه؟ أنه واجب، ثم قادر على الفعل. يبقى العمد مع القدرة والعلم، هذا هو الإيه؟ الآثم. لكن موجب لأنه عاجز عن أدائه ولا لا؟ الواجبات بتسقط بالعجز، واجبات بتسقط بالعجز. نعم. يبقى هنا القيود دي لابد منه، العمد، العلم، على الفعل. بخلاف من تركه لجهله بوجوبه أو لعدم قدرته على فعله أو لإكراه على تركه، إذ العقوبة موقوفة على العلم والذكر والإرادة. شروط استحقاق العقوبة ثلاثة: العلم بوجوب هذا الشيء وإنه لو لم يفعله استحق العقوبة، الأمر الثاني إن يكون ذاكر لهذه العقوبة، الأمر الثالث إنه مريد للترك لا مكره عليه. ويباح ترك الواجب للضرورة، يباح ترك الواجب للضرورة، إذ المعهود في الشريعة الضرر بترك الواجب إذا تعين طريقا لدفع الضرر. أرجع لكم الحديث الثاني اللي أنا قلته، اللي هو إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. طيب، لو معروف إن المناهي سبب النهي عنها إيه؟ الضرر، ضرر. وأنا قلت القاعدة يا جماعة اللي تحفظوها، لأن دي هتيسر لكم معرفة أحكام كثيرة جدا، إن ما أمر الله عز وجل بشيء إلا وكانت مصلحته خالصة أو راجحة، يعني مصلحة من كل وجه، فيش فيه أي ضرر، على الأقل تكون مصلحته أكبر من إيه؟ من مضرته. دي قاعدة الأمر، قاعدة الأمر إنه ما أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا وكانت مصلحته خالصة، يعني كاملة من كل وجه، أو راجحة، يعني المصلحة أكبر من المفسدة. قاعدة المناهي: وما نهى عن شيء إلا وكانت مضرته خالصة أو راجحة، يعني العكس. فهنا أنت بين أمرين: شيء هيترتب على فعله ضرر، ولا يمكن تفادي هذا الشيء إلا بترك شيء أنت مأمور بفعله. تعمل إيه؟ ها؟ تترك الواجب ولا تفعل المنهي؟ لا، تترك الواجب. ده معنى الكلام هنا: المعهود في الشريعة دفع الضرر بترك الواجب إذا تعين طريقا لدفع الضرر. ومن ثم كانت المسامحة في ترك الواجب أوسع من المسامحة في فعل المحرم، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأطيعوه. هذا يعني ذكره القرافي في الفروق وسيوطي في المنثور في القواعد، وأكده الآمدي في الإحكام بوجهين: الأول أن الغالب من الحرمة، الحرمة التحريم سببه إيه؟ إنما هو دفع مفسدة ملازمة للفعل أو تقليلها. يعني التحريم لأمرين: مفسدة ملازمة للفعل بحيث أن المفسدة إيه؟ تزول كلها، أو إيه؟ تقليل هذه المفسدة بقدر الإمكان. يبقى إما إزالة أو تقليل للمفسدة. طيب، وفي الوجوب العبرة والحكمة في الوجوب تحصيل مصلحة قيمة للفعل أو تكميلها، يبقى هنا بنقول دفع مفسدة أو تقليلها، هنا تحصيل مصلحة أو إيه؟ أو تكملها. واهتمام الشارع والعقلاء بدفع المفاسد من اهتمامهم بتحصيل المصالح. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يعني اليوم مثلا انت ممكن تجد منكرا الى انكار هذا المنكر، الاصل في انكار المنكر ايه؟ انه يزول او يقل. طيب لو ترتب على انكار هذا المنكر منكر اكبر، يبقى ايه؟ عند ايه احنا بنقول اهو انكار المنكر ايه؟ كان المنكر ايه؟ واجب. ومع هذا اذا كان هيترتب على انكار المنكر منكر اكبر، يبقى لا يجوز انكار المنكر ويحرم. يبقى انت تركت واجب، وبعد ما كان واجب اصبح ايه؟ اصبح ايه؟ اصبح محرم. كان واجب لما كان يظن انه يزيل المنكر او يقلله، طيب الان هيترتب على ازالة هذا المنكر منكر اكبر. اخواننا الحماسيين او اخواننا الحماسيون الذين يعني فعلوا تحت مسمى الجهاد او الانكار على السياح والمشاكل اياها اللي انتوا عارفينها ايام، ترتب عليها ايه؟ ترتب عليها مفاسد عظيمة جدا ولا لا؟ يعني كفاية ان الصق وصف الارهاب بالاسلام، كفاية دي ولا لا؟ يعني الان اصبح الاسلام متهم في بلاد العالم كلها بانه دين سفك دماء، ان كل اصحاب اللحى ارهابيون. اللي طب سببه ايه؟ فعل طائفة لم تضبط فعلها بقواعد الشرع، يرجعوا الى اهل الخبرة والعلم من الذين نحسبهم على خير من العلماء. ودي المشكلة، مشكلة اساسية، ان الحماسة اذا لم تضبط بالشرع ادت الى مفاسد عظيمة جدا. يعني قتلوا بعض السياح، هل امتنع السياح عن مجيئهم وعريهم وفجورهم وكذا وكذا؟ ده معروف ان الامور بتتميز بالضبط، وان العند بيورث او نعم يعني لا انتوا تريدون لا هنفعل بيحصل ولا بيحصلش. ثم ان من قال ذلك؟ يعني هؤلاء الناس لما اتوا الى بلادنا اتوا بوثيقة امان معاهدون، هؤلاء لا يجوز ابدا التعرض لهم حتى وان اتوا ببعض الايه الكبائر، اعرض عنهم. والمسؤولية مسؤولية مين؟ اللي اعطاهم تأشيرة الدخول. بقدر افسادهم في الارض يبوء باثمه، لكن انت مالك؟ تحمل نفسك ما لم يحملك الله عز وجل، ثم يرتد السهم على الدين. بدل ما نقول ده مثلا فعل طائفة غير منضبطة بالشرع او غير عالمة باحكام الشرع، قل ايه ده الدين اللي صفته ونعته. سبحان الله. يبقى هنا يا جماعة العلم هو سفينة النجاة. نعم. بنقول هنا ضبط التصرفات بالعلم امر لا بد منه الخروج من دائرة الخطأ، سواء كان شخصي أو كان عام يرجع أثره على الإسلام وأهله. هذا فيما يتعلق بحكم تارك الواجب. عقوبة ترك الواجب دنيوية. قال ابن القيم رحمه الله: أجمع الفقهاء على أن ترك الواجب أو فعل المحرم معصية فيها التعزير إذا لم يكن هناك حد مقدر، وما الواجب عندهم منع الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل. تعذير بأخذ جزء من ماله نظير أنه امتنع عن أداء الزكاة طوعا. أرجع إلى تقدير الحاكم. نعم. وترك قضاء الدين عند القدرة على ذلك. يعني واحد مماطل عليه دين واعتاد أنه يأخذ أموال الناس وينتفع حتى يرد هذه الديون إلى أهلها في مواعدها، فمن حق الحاكم هنا أنه يحبسه أو يضربه أو يفعل به ما يمنعه من مماطلة الناس بعد ذلك، وعدم أداء الأمانة وعدم رد المغصوب وكتم البائع ما يجب عليه بيان، كأن يدلس في البيع عيبا خفيا ونحوه. ومثال فعل المحرم سرقت ما لا قطع فيه لعدم توافر شروط النصاب، أو الحرز مثلا، وتقبيل الأجنبية والخلوة بها، والغش في الأسواق، والعمل بالربا، وشهادة الزور. الأمور طالما إن الشرع لم يجعل لها عقوبة مقدرة فالأمر راجع لمين؟ للقاضي المسلم أو الحاكم المسلم، من حق عذر تارك الواجب أو فاعل المحرم بما يزجره عن الترك أو الفعل. ومن تعمد ترك الواجب في الصلاة بطلت صلاته عند الحنابلة، وعند الحنفية يلزمه إعادة الصلاة جبرا لنقصانه، وكذا سهوى ولم يسجد للسهو. ووجه البطلان عند الحنابلة أن تعمد ترك الواجب أو أنه ووجه البطلان عند الحنابلة أنه تعمد ترك واجب عالم بوجوبه قادر على الإتيان به وعليه، فقد أتى بالصلاة على غير مشروع. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. يبقى واحد النهاردة عارف إن هذا الشيء لابد من فعل واجب من الواجبات ثم يقول أتركه، لماذا تتركه؟ يقول لأنه مشروع ولا يتوقف صحة العبادة عليه، لكن يترتب عليه الإثم فقط. طيب هذا المستهين بالإثم لماذا يعبد ربه عز وجل؟ الإنسان بيعبد ربه تبارك وتعالى ليظفر بالثواب، فكيف يجتمع الرغبة في الثواب وعدم الخوف من الإثم على الأقل؟ يبقى يجمع بين النقضين هذا مستحيل، وبالتالي يبطل عمله لتعمد ترك الواجب وهو يعلم به، لأنه تعمد العبادة على غير وجهها المشروع فترد عليه. لا هو عند الرد، ولهذا ذكرته يعني. نعم لا لا، هم طالما قطعوا بالبطلان يبقى يلزموا أن يعيد. نعم لأن الحنفية يفرقون بين الواجب والفرض فيلزمونه بالفرض دون الواجب. نعم. الفعل النبوي إذا جاء تفسيرا لواجب مجمل كقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد صلى بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم: عني مناسككم، وقد حج بفعله، هل يكون واجبا؟ يعني الآن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، هل كل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يبقى واجب؟ وإن دا يكون تفسير لقول الله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة، ده معنى السؤال. إن الآن الله تبارك وتعالى قال لنا إيه؟ أقيموا الصلاة. طيب كيف نقيمها؟ عرفنا صفة الصلاة من خلال أمرين: أحاديث قولية تعلم فيها الصلاة بالقول كما جاءه الأعرابي وسأله كيف يصلي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر وأتى بكرسي في الخطبة. يا جماعة شوفوا رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالأمة إيه، يعني أعرابي جاي كان ممكن يقول له إيه، معروف إن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصيرة، إيه اصبر حتى نفرغ من الخطبة والصلاة وأجلس معك وأعلمك. لا، نزل النبي ترك الخطبة، قطع الخطبة ونزل وطلب كرسي وجلس أمام الأعرابي حتى علمه كيف يصلي. لمراعاة حال الأعرابي. الأعراب النهاردة عنده من الجفاء والشدة ما يجعله لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم انتظر لا منتظر ولا غير ويسيبه ويمشي، ويبقى هنا أعمى الشيطان عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ هذه المسألة، ترك الخطبة وقطع الخطبة ونزل يعلمه الإيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وعلم أيضا بالإيه بالفعل سواء على المنبر أو أمام الصحابة كما في حديث مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى. حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم كيفية الصلاة بالقول والفعل. طيب القول خلاص إذا جاء على سبيل الأمر يبقى واجب، طيب الفعل هل كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يعتبر واجب لأنه بيان للواجب يقيم الصلاة؟ وكذلك الحج، كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج هل يعتبر واجب؟ هو ده معنى القاعدة اللي بيقولوها، إن الفعل النبوي إذا جاء مبينا لواجب مجمل هل يكون واجبا؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أن البيان بالفعل واقع على ما هو واجب كالركوع والسجود في الصلاة، وعلى ما هو مندوب كرفع اليدين وصف القدمين ووضع الأسرى. فمجرد الفعل النبوي لم يحل المندوب منها واجبا، يعني ما حولش المندوب لإيه؟ لواجب، لأن الأصل في الفعل الندب. وذلك لو صح فإنه يعني أن المندوبات في حقه صلى الله عليه وسلم انقلبت واجبات بفعله في حقه، وهذا معنى لا يتصور، فالتكليف في حقه صلى الله عليه وسلم مقطوع بأنه آكد منه في حق أمته، فلا يصلح إذن إطلاق أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لواجب فكل أجزاء ذلك الفعل واجبة على أمته، وإنما يستفاد وجوبها من غير ذات الفعل، إذ الأصل النبوية التي أريد بها التشريع الاستحباب، وتبقى مشروعية المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الواجب ومندوبة في المندوب. يبقى احنا هنا بنقول ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل يدل على الاستحباب، امتى يرتقي المستحب الى الواجب؟ بدليل اخر غير الفعل، وهو الامر او الصيغ اللي ذكرناها في الوجوب. واخيرا اخر مسألة في الواجب، الحكمة في الايجاب الشرعي. ليه ربنا سبحانه وتعالى اوجب بعض الأمر؟ صحيح ليس من شأننا ان نسأل لماذا اوجب الله تبارك وتعالى، ولكن نحن نبحث عن الحكمة من وراء إلزام الناس ببعض الإيه؟ التكاليف. طبنا من دراسة الواجب أن المقاصد الشرعية فيه هي: أولا التعبد لله سبحانه بتقديسه وامتثال أوامره، ولذلك خلقنا كما قال تعالى: وما خلقنا الإنس إلا ليعبدون، ولذلك يقولون بأن العبادات غير معللة، يعني لا يتوقف الامتثال بها على معرفة شرعيتها أو حكمة مشروعيتها. الأصل إيه؟ الاستسلام، افعل حاضر. عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، كان ممكن تقول إيه؟ ها؟ كما يقول بعض الفقهاء اليوم، يقول لك الأصل المرأة هتحيض كم يوم؟ أسبوع. الأسبوع ده في السنة لو عادت سبع سنة يعني 7 أيام من 365 يوم، يعني ايه؟ ولا حاجة. ده ممكن تصوم كل شهر، لا ده كل شهرين تقريبا، كل شهرين يوم. اذا المسألة بسيطة جدا، لها النهاردة 7 أيام في 5 صلوات يبقى 35 صلاة، ده غير لو حبت تصلي سنن يبقى كم كبيرها نرهقها. لا، اعرضت عن كل هذا وقالت كنا او كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر به قضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء، فرجعت المسألة للنص وليس للإيه؟ للحكمة، مع إن ممكن يكون فيها إيه؟ فيها حكمة. عمر رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة انتقلوا إلى المدينة أصابهم جوى المدينة فضعفت أبدانهم، وقريش شمتت فيه، قالوا لم تقوم لهم قائمة بعد اليوم، الناس خلاص انتشوا. فلما أتوا إلى الكعبة ليطوفوا بها، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بحاجتين، هم إيه؟ الرمل والاطباع، عارفينهم؟ كشف الكتف الأيمن والرمل اللي هو الإصراع في المشي، ليه؟ عشان يبين أو لكي يبين لقريش إن ما زالت قوة حقه. طيب بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وأصبحت دار إسلام إلى قيام الساعة، خلاص ده أصبحت ملك مين؟ كل اللي فيها مسلمون. طيب هنوري من قوتنا، نكشف قوتنا، هذا ده أصبح الكل الآن مسلمين، طب نكشف القوة دي لمين؟ فعمر رضي الله تعالى عنه قال: ومع هذا لن نترك أمرا كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما الاطباع والرملان، وقد أطبع عز وجل للإسلام وأهله. خلاص بقى يعني ما عادش لهم لازم، وبيقدم ليبين لنا قاعدة، وهي أن الأصل في العبادات الامتثال. ليه بنعمل الحاجات؟ حكمتها أو علتها بين. قال: ومع هذا لا نترك أمرا كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حكمة ثانية: إصلاح نفس العابد في هذا الإصلاح إلا بإلزامه بما يصلحه ويوجهه، لأن المرأة عاجز عن إدراك ما فيه مصلحته. ولا لا، ممكن يدعي أنه عارف مصلحته فين، لكن هو في الحقيقة عاجز. قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم للسماوات والأرض ومن فيهن. كل واحد هيبحث عن شيء يزعم أنه هو مصلحة، وهيكون إيه؟ مفسدة، وهو لا يدري. اللي بيقع في المعصية اليوم مع استمرار الوقوع في المعصية بيشعر أنه هي إيه؟ شيء طبيعي جدا وعادي جدا، ولا يشعر أبدا أن مفسدة سواء عاجلة أو آجلة. ثالثا: إصلاح الأمة، وذلك بالواجبات الكفائية التي ألزم الله عز وجل بها الأمة: إقامة لمجتمعها، وصيانة لها، وحفظا وكرامتها. أنا قلت لكم في المرة الماضية إن كل ثغر من ثغور الحاجة سواء كانت دنيوية أو أخروية لابد من سد هذا الإيه؟ قلت كما نحتاج إلى طبيب مسلم، نحتاج إلى واحد يكسح المجاري مسلم، ولا نمد يدنا لعدونا فيتحكم فينا بقدر ما يعطينا. لو حصل الكلام ده يبقى الإثم راجع على الأمة إيه؟ كلها. بهذا ينتهي التعليق على القسم الأول من أقسام الحكم التكليفي، وهو الواجب. كل شيء يسقط بالعجز، الواجب يسقط بالعجز، والشرط والركن يسقط بالعجز، لأنه لا تكليف بما لا يطاق. وفي الآخر: زوجتكها بما معك من القرآن. لا، ما يسقطش. ليه؟ لأن هنا فيه، لنفترض أن هذا الرجل لم يكن يحفظ شيئا من القرآن، خلاص، والمرأة رضيت أن هي تتزوج هذا الرجل بدون مهر، خلاص. طب ومال؟ ما هو بيبحث لعل وعسى يلاقي حاجة. لأن أحيانا أنت اليوم النهاردة أقول لك: يا أخي أنت تملك شيئا؟ هتقول: لا والله ما عندي شيء. وممكن تكون حفظ القرآن كله وتغفل عن إيه؟ أحيانا العلماء، وده في لغة العرب مشهور جدا، إن الإنسان ينفي الشيء لحقارة عنده كما يظن. هذا الرجل الذي كان يدين الناس ويقول لعماله: بالنسبة لي المعسر تجاوزوا عنه لعل الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنه. لما سئل يوم القيامة أو وقف بين يدي الله تبارك وتعالى لما أحرق نفسه كذا وكذا، أحرق، وقال لي: ما خلفت خيرا ورائي. مع ان ده كان خير ولا لا، انما هو بالنسبه له ايه ده حاجه ما تتحسبش. وبالتالي لما قال له: هل خلفت شيئا وراءك؟ ما فيش، لكن فيه، لكن الله عز وجل لا يضيع عنده شيء. نعم. لا، ده دي لسه في التعارض جاي ان شاء الله. يقول: نسمع كثيرا عن فقه الاولويات، فقه الواقع، ما هو الضابط الصحيح لهما، وما الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة؟ أولا، فقه الأولويات لا ينبغي أن يكون شماعة لمعارضة النصوص، لكن نحن نقول إن، وهرجع أقرر القاعدة، حيثما كان شرع الله فتمت المصلحة، لكن هذه المصلحة لها شروط، وسيأتي إن شاء الله وحنا نتكلم في أدلة الأحكام بيان المصلحة المصلحة غير المعتبرة، وكذلك الفارق أيضا بين البدعة والمصلحة المرسلة. البدعة الأصل فيها أنها لا تعتمد ولا ترجع إلى دليل، لا دليل فردي ولا أصل من أصول الشريعة، إنما المصلحة المرسلة عائدة على أو ترجع إلى أصل من أصول الشريعة، وهناك فروق أخرى سنذكرها إن شاء الله في موضعه. يقول أحد المواقع العربية على الإنترنت يقوم بشرح كورسات تعليمية في برامج الحاسوب كبرامج التصميم والبرمجة، هم يشترطون مشاهدة هذه الدروس مشاهدة على النت وعدم تحميلها على الجهاز، مع التوضيح بأن هذه المواد لن يستغلها من يقوم بتحميلها في أي استغلال تجاري. ويا ليت أو يا ليت فضيلتكم يوضح البرمجيات مش عارف الايه ده اللي هي الويندوز والاوفيس مثلا، وهل اذا كانت حرام فهل هناك فرق بين البرامج التي يبرمجها الكافرون والبرامج التي يبرمجها المسلمون؟ اولا المسلمون عند شروطه، وهؤلاء اذا اشترطوا شرطا وجب ان نفي لهم بشروطهم. هم يقولون شرطنا انك تتعلم عندنا تحضر الدرس، يبقى هذا لهم ولا يجوز لك أن تخرق هذا الشرط، لأن القاعدة عندنا المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حلالا حراما أو حرم حلالا، وهؤلاء حقهم يقول لك خذ هذا العلم مني مجانا بالطريقة الفلانية، فلا يجوز تجاوز هذا الشرط. مسألة الاستعمال الويندوز والأوفيس ونحوها، يعني طبعا أنا أشرت المرة الماضية قلت هذا مما يؤسف له، إن إحنا أصبحنا عالة على أعدائنا حتى في يعني أشياء ظاهرة جدا. اليوم لما نستعمل ويندوز، لأن الويندوز ده صنع واحد أجنبي، وللأسف ما فيش مسلم فكر إن هو يصنع نظام تشغيل ويجعله في متناول أيدي المسلمين، يعني حتى لو جه مسلم ربنا سبحانه وتعالى أفاء عليه بأصناف العلم وصنع هذا البرنامج، هيعمل ايه؟ يرفع سعره جدا بما يشق على الناس العثور عليه او امكانية تملكه. فهذا في الحقيقة يعني يعرض الناس لحرج شديد جدا. لكن عندنا ولله الحمد اذا ضاق الامر اتسع، خلاص اصبحت مسألة مما يعم بها الايه البلوى. هنقول للناس وقفوا استعمال هذه الوسيلة من وسائل التقنية الحديثة والتعلم ونحوها، لا خلاص يعني، لكن الإمكان أن الإنسان لا يستغلها تجاريا، استعمال الخاص فقط. نعم، سواء كانت من صنع مسلم أو غير مسلم فالأمر سيان. ممكن أعرف حكم توصيل النت للمنازل؟ من اللي هيوصل؟ واحد هيقوم بتوصيل للناس ولا واحد اللي يوصل لنفسه؟ إذا كان هيوصل للناس يلزمه أن يعرف الغالب من حال الناس في استعمال هذا الشيء، لأن الأصل عندنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا علم من حال الشخص اللي طالب منه وصلة نت إنه هيستعملها في الممنوع، لا يجوز له أن وبالمناسبة أشير إلى جزئية للأسف الشديد يقع فيها كثير من الناس وهم لا يشعرون، اللي هي مسألة وصلاة الدش. وصلاة الدش يا جماعة هذه مسروقة سرقة علانية، أحد بيشتري أو بيشارك في بيدفع اشتراك للشركة الأم، ثم بعد ذلك يأتي برسيفر أو أكثر وبعدين يبدأ يوزع على الناس، وده يديله 20 جنيه معرفش أو 25 جنيه في الشهر، ويفتح لهم كل الايه القنوات اللي المفروض هم يشاركوا فيها في القنوات الايه الاصلي. هذه سرقة. طيب ده احنا بنجيبها علشان قناة الرحمة وقناة الحكمة وقناة معرفش ايه وقناة ايه، لا، هذه كلها ليس في دين الله عز وجل ان الغاية تبر ان الايه الغاية تبرر الوسيلة. لا، هذا الرجل سارق لانه ليس عنده اذن من الشركة الام ان هو يوزع على الناس، واذا عرف يحاكم. فلا يجوز لك انك تذهب اليه وتقول ده 20 جنيه في الشهر او 25 ويبقى عندي معرفش كم قناه واتحكم فيها بمعرفتي وكذا، هذا لا يجوز. كيفيه غسل في الوضوء، الابهام بتكون في الداخل والسبابه بيمسح من الايه من الخارج. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.